الكتاب والتي جمع الله تعالى فيها أصول وقواعد علم الأخلاق، وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبين في سلسلة، يعني ليست محاضرة بل سلسلة محاضرات، معاني قوله خذ العفو وقوله وأعرض عن الجاهلين، وما زلنا نتحدث عن قوله وأمر بالعرف. وبين بعض الجوانب بل جملة من الجوانب في العرف، وكيف أن العرف ليس ما تعرف عليه الناس وحدهم، بل العرف الأصل فيه إقرار الشرع. فما ذكر الرب أنه عرف عند الناس أقره الشارع فهو عرف مشروع. فهناك أعراف خالفت الشرع، هناك أعراف جاء الشرع بها، بل هناك أعراف أصل الشرع لها، لم تكن موجودة وصارت أعراف عند الناس والشرع بنى عليها أحكام. فما جاء فيه نص في الشرع فهو الدين، وما سكت عنه الشارع ثم تعارف الناس على شيء فيه حتى ساد بينهم، فهذه الشارع اعتبرها شرعة، لكن متأخرة بعد نص الكتاب وبعد نص السنة وبعد الاجتهاد وبعد القياس. الأخذ بالعرف فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع أو اجتهاد أو قياس، ثم تعارف الناس فيه في بيئة معينة على أمر معين وارتضوه، هذا يأتي متأخر جدا في التشريع. لكن نحن نتحدث عن الأصل، الأعراف التي جاءت الشرعة بها، وده كثير وليس بالقليل. وإحنا ضربنا أمثلة لعلاقة الزوجين أو العلاقات بين الزوجين، وبقي لنا أعراف أخرى. تحدثنا عن المرأة بشيء من التفصيل، طبعا أخونا الكريم مصر، يعني احنا وضحنا ما للنساء على الرجال، وهو مصر عايز يعرف ما للرجال على النساء، مع ان القاعدة ان هذه الامور صحيح هتدرس للكل، لكن الاصل في النصيحة ان ينصح الرجال بما يخصهم وان ينصح النساء بما يخصهن. لكن لا حرج، فقد جاءت بعض النصوص تحكي لنا أعراف عرفت في الرجال والشريعة دعت النساء إليها، وكان طبعا الكلام ده لمجرد انتصار الرجال لحقوقهم أمام النساء فقط، لكن حقيقة يعني كنت أتمنى أن يسمع هذا النساء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء أمورا في حق الرجال، بل القرآن جاء أولا بهذا، فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهنا صرح قال: ولهن مثل الذي عليهن بإيه؟ بالمعروف، العرف. فللمرأة حقوق اشتركت مع الرجال، وللرجال حقوق خص بها الرجال، يبقى في حقوق مشتركة، وهذه أعراف الشريعة أقرتها. فقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دلت على أن هناك حقوق مشتركة بين الرجال والنساء في أمور كثيرة جدا، منها على سبيل المثال للحصر مقدمات الجماع. المرأة مطالبة أن تتزين للرجل، وأن تغرى الرجل، وهذا الجانب ليس لها فيه خيار، بل إن تركته أثمت، إن تركته أثمت. وطبعا هذا جانب خطير جدا، الرجال أزواقهم تتباين والنساء أزواقهن تتباين. الشارع أمر المرأة أن تتزين للرجل بما تقر به عينه لا عينها هي، ولذلك جاءت وصية أمام البهلية لابنتها ليلة عرسها قالت: أي بنية، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، ولو تركت الوصية منك لفضل، أي لفضل عندك، لتركت ذلك منك، ولكنها معونة للعاقل. ثم أخذت توصيها، وكان من هذه الوصايا ألا يقع عينه منك على قبيح، وألا يشم منك إلا أطيب ريح. والأمرين دول يتعلقوا بزينة المرأة، وده جانب خطير جدا. الآية لما صرحت بلهن مثل الذي عليهن، ما لهن كان عرفا عند كل النساء، فالمرأة خلقت للزينة، بل عبارة بعض السلف من النساء قالت: خلقنا للشم والضم، للشم والضم. ده أصل إن المرأة خلقت أساسا، متعة الرجل منها في شم رائحة طيبة منها، وفي يعني ضمها إليه والاستئناس بها، وأن يجد في ضمها إليه كل ما تشتهي نفسه منه. جانب الزينة جانب خطير جدا، وخاصة أن النساء الآن ذهبن فيه كل مذهب، فالمرأة خلقها الرب يقينا في أحسن تقويم، بل قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلق. ولا يتصور عاقل أن الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم من بين الخلائق جمل كل الخلائق وقبح المرأة، يستحيل، يقينا خلقها أقوى من كل الخلائق، والجمال جانبها لا جانب الرجال، والزينة أصل فيها لا في الرجال. ولذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، جاءت في حق المرأة، وكأن الله يبين أن المرأة بطبيعتها فطرها الله عز وجل على حب الزينة، هذه فطرة فيه وعرف عند كل نساء. المرأة التي لا تعرف الزينة مرأة نشاذ عن فطرة النساء. الأصل في المرأة حب الزينة، ولذلك نجد هذا الأمر، والطفلة في لبانة ظفرها تلاقي الطفل لسه عمرها سنتين وتهتم جدا بزينتها والمونيكير والبوديكير وتسريحة الشعر، وتود أن تبدي هذا، مع أن هذا الأمر لا تبديه لأحد، لكنها فطرت على هذا الأمر من قبل الواحد الأحد. ولذا جاءت هذه النصوص لتقرر هذا العرف الذي خلق الله عليه النساء وجبل عليه كل النساء بالاستثناء. فالأصل في المرأة أنها فطرت على الزينة. مسألة الزينة مسألة خطيرة، فطرتها على هذا رب العباد علمها أنه يقينا خلقها على أجمل صورة، والذي أحسن كل شيء خلقه. وإن تباينت نسبة الجمال بين النساء، لكن هذا التنوع نفسه رب العباد نوع فطر الرجال عليه، فما يشتهيه رجل لا يشتهي غيره. واحد عايز عينيها ضيقة ويعشق هذا فيه، الثاني عايزها واسعة، واحد عايز لونها يعني أخضر والتاني عايزه عسلي والتالته عايزه فيروزي والرابع عايزها أسود فاحم. تباين الأذواق رب العباد أذن به ليكون لكل سلعة محبوب، ولكل صفة في المرأة فطرت عليها من يحبها. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك الله عبارة لأسألي، قول رب العباد جعل النساء كل فولة ولها كيال، وكل ساقطة في الحي لها لاقطة، حتى اللي ما فيهاش نفس والعجوزة هتلاقي اللي يشتهيها على وضعها هذا لا يرضى غيره، لا يرضى غيره. فهي تجد سلوتها معه وهو يجد سلوتها معه. وكم من إنسان يعرض عليه أجمل النساء ولا يشتهيها، وقد يحدثك عن الجمال ومقاييس للجمال لا يعرفها أصحاب المقاييس الجمالية كلهم، لكن رب العباد جعلها عنده أحب المقاييس. وده ترتيب الله عز وجل، اللي لونها أبيض لها من يشتهيها، واللي لونها أحمر لها من يشتهيها، واللي لونها أسمر لها من يشتهيها، واللي لونها كاكاو لها من يشتهيها، واللي لونها كحل لها من يشتهيها. وسنة الله جرت بهذا، سنة الله جرت بهذا. فمن يشتهيه يشتهيها نفسك قد لا يشتهيها غيرك، وده أمر سبحانه خلق عليه. ولذلك كل النساء بتجوزوا، ولا في حد كله بيتجوز أيا كان شكلها وأيا كانت هيئتها، لأن الله هيأها وهيأ النفوس لها، والعرف جرى بهذا، وده واقع موجود في كل الكرة الأرضية. يعني بعض إخواننا في أفريقيا بيعتبروا اللون الأبيض ده مرض، مرض زي البرص كده، ولكن الأصل في الإنسان الأدمى سواد، يشتهي السمراء. يعني لدرجة أخي منهم بكلمه قال لي عم الشيخ والسمار لون واحد، وقعد يعدد لي يقول لي لا ده فيه كاكاو وفيه قهوة وفيه مش عارف بن وفيه كحلي وفيه أسم. إيه ده؟ قلت سبحان خلق العليم، سبحان من وزع الأزواق وقدر الأقدار، وقدر الأقدار، ده ترتيب ربان. فسنة الله جرت بهذا، لكن الشارع مع هذا فتح لها باب الزينة، لكن الزينة التي لا تخل بأصلها. الأصل أنها خلقت في أحسن تقويم وفي أحسن خلق، كما قال تعالى والذي أحسن كل شيء خلقه. فلما تعمد للخلق الجميل ده الذي جعل الله له على حاله قبول عند من أذن الله له بنكاحها واشتهاء، تغييرها الخلق يغير قلوب الخلق، يغير قلوب الخلق. تأتي المرأة الآن لتضع للجمال مقاييس غير التي وضعها الشارع، والإعلام يغريها بهذا. ومن الكوارث الكبرى إن الإعلام تدخل في مسألة زينة المرأة وصنع لها ألوان من المساحيق، جعلت من المرأة مخلوق آخر، مخلوق آخر بشكل آخر، تصبغ وجهها وشعرها وجسمها بألوان عجب. أقولي بس تتخيل أني وصل مرحلة دلوقتي تلاقي شعر رأسها وبتبقى عجوزة وكحكوحة، يعني في أوروبا بتبقى عجوزة تجاوزت 80 وتلاقي شعرها كل خصلة لون، وحط في رأسها ألوان الطيف كلها، أحمر برتقالي أصفر أخضر نيلي أزرق بنفسجي، ما تركت لون وكل خصلة لون. غير عالم البشر. ناهيك عن الصبيغ في الوجه، لازم تحط الاي شادو والمسكرة، والاي شادو يبقى بين في جفن العين، ولازم يبقى لونه لون الحلق، ولون الحلق لون الجزمة، حاجات عجيبة جدا، وبيعتبروا ده الذوق وده الاتيكيت وده الجمال. ناهيك بقى عن التغيرات الفسيولوجية اللي بيحدثوها في جسمهم. المرأة الرقيقة للأصل فيها الحلية والزينة والجمال تستوحش فتجعل من نفسها وحش كاسر، فتربي لك أظافر بطول عجيب، هي للمخالب مخالب الوحوش أقرب، تلاقي الضفر كده لافف عامل زي مخلب النمر، لترهب به الرجل، فتحولت من الرقة والرغبة للوحشية والرهب. هذه تعاشر الرجل داخل وخايف مرعوب وحش كاسر، وتزيد وحشيتها وحشية لما تطليها لك باللون الأحمر الدابخ دون دم، لتثبت لك أنها أرباب سوابق، هتفتح فمك هجيب كرشك. طب هذه تعاشر تؤانس، ولا يفر المرء منها هارب. ولذا يقول الشاعر: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها. الأصل في المخالب الوحوش، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. هو الرجل داخل هو اللي يعطي يفترس ولا يفترس؟ ما يبقى راجل يفترس، يا يفترس ولا يفترس، مش هيعطي هيتاكل في النص، هيعطي ليه؟ نسأل الله العفو والعافية. فدي كارثة، ناهيك انها ممكن تنزع الحاجب بأكمله من مكانه، فتلاقي وجهها الجميل تشوه، ووهم نفسها انها غيرت من شكلها ومن جمالها، وتروح عاملها خط بالمسكرة عشان تطلع الحاجب، بدل ما هو عرضي يبقى هلال، وبدل ما المجال بتاع العين بالعرض يتحول للطول. الانس عينه بالعرض، ربنا خلق كده وجماله في كده، هي تخليه بالطول زي عين الجن، عين الجن واقفة العكس كده، فصورت نفسها عفريت مش بشر، فمرة وحش ومرة جن وبعدين. ولذا يقول الشاعر في نفس القصيدة: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا بالظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائب. ده الأصل. المرأة جعل الرب زينتها في شعرها، وجعل ده جزء كبير من الزينة. تروح قص شعرها وتعمل دوغلاس، ولا تجيبه زيرو زي الرجالة وتروح شارة شعرها ومركبة باروكة عشان تعطي لون غير اللون، تبقى هي سمرة وحط لك شعر أصفر. بيت عفريت من كل نواحي. الله يرحم الشيخ كشك، الله يرحم رحمة الناس. لكن قصة طريفة حصلت، واحد تزوج امرأة من النوعية دي، والراجل داخل ليلة الدخلة ففوجئ، فرحان امرأته، شايف شعرها أصفر كده مختلف عن بقية النسوان، وعينين خضراء ورموش ايه وحواجب ايه وجمال ايه. أول ما جلس تعشى معاها بص لها، راحت حط ايدها على راسها وشالتها، طلعت باروكة عيرة وهي من تحت قرعة، حطيتها على الترابيزة، حط ايدها على الرمش، الرمش طلع عيرة، الحاجب عيرة، العدسات اللي العينين عيرة، الأسنان عيرة، عمال تخلع وتحط وتخلع وتحط. في الآخر بقول له اتفضل. قال لها اتفضل فين؟ احنا جالس مع الأغلبية، احنا في عصر الديمقراطية. هم متجوز دول وكلهم عيرة. كارثة، كارثة. لذا جاءت النصوص تنهى، لما جاءت امرأة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ابنتي أصابها المرض فسقط شعرها، أأصله لها؟ فنهاها رسول الله عن ذلك. حتى وإن مرضت قيد الله لها من يقدر جمالها مع المرض، لكن تشوه الخلقة، تغير الأصل، تتزايد حدود الأصل، فيه صور جمالية لا تؤثر في الأصل. وده نص الآية، قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي الحديث الثابت حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة للحسن المغيرات خلق الله. النامصة اللي تأخذ شعرة من حاجب عيني، شعرة واحدة تنتفها دخلت في دائرة النمص، والنامصة اللي تقوم بنفسها والمتنمصة التي يفعل ذلك لها غيرها. فلعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة اللي بتصل شعرها بشعر تاني أو بباروك، والمستوصلة كذلك بتطلب ذلك من غيرها، والفالجة والمتفلجة لأنه بنات الزوات عشان بيأكلوا أكل رقيق وناعم فتلاقي أسنانهم فيها فلجات في النص فتحات، اللي متعودين يأكلوا الزلط فتلاقي رب العباد بيهيئ الأسنان تلحم في بعضها عشان تقدر تقص الحاجات الناشفة دي، فما تلاقيش عندها الفلجات. فبعض النساء الفقيرات يتشبهن بهؤلاء بنات الزوات فتبرد أسنانها، هذا يسمى التفلج، سواء فالجة بنفسها أو متفلجة فعل ذلك لغيرها. فالنبي لعن كل دول، لعن الله النامسة والمتنمسة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة المتفلجة الحسن المغيرات خلق الله. العيب ده ولدت به ولا طرأ عليها؟ ولدت به خلاص. لكن ثبت ان احد الصحابة جدعت انفه، قطعت في الحرب، فعملها انف من حديد، فقال النبي هل جعلتها ذهبا؟ وكذلك واحد كسرت سنته وجاء عايز يركب سنة جديدة مش حركة، هذا نوع من التجميل الخارج، لكن لأمر طارئ مش لأن الله خلقه هكذا. وصل المعنى؟ الأنف الكبير والصغير ده توزيع من رب العباد، وجمالها في كبر أنفها. بعدين سامحني، حتى لو قصت أنفها عيالها يطلعوا أنفهم زي أمهم الأصلي، فاللي هيتجوزها مش هيشوفها هي بس، لا ده صورتها منقولة للعيال كلهم واحد واحد، وضحت؟ كله هيطلع مناخر هي زي أمهم بالظبط، قصت صغرت كبرت ما فطرت عليها في جيناتها، ودي حدث وراثية هتطلع في عيالها شاءت أم أبت وشاء زوجها أم أبت. لما يتعود عليها يتعود على عياله، لكن تعود على شكل غير الشكل هيكره عياله. رب العباد هو ارتضاها بهذا الشكل، يقينا هو يرتضيها وغيره يرتضي بناته، سنة الله جرت بهذا. لكن ما لم يكن العيب الخلقي عيب لا يختلف فيه، مش الناس فطرت عليه، يعني واحد ولد بعين واحدة وفي إمكانية العلاج الطبي العين الثانية تعالج، وصلت؟ واحد ولد وأنفه مغلق فتحة منه وبيسعى أن يفتح يفتح. جراحين يشتغلوا بهذا القطاع، قطاع التجميل هلا في هذا الخط في ما في مدعوم موضوع انه نساء الحمل تحديدا الغد، يعني انه بدها على المعقد تكبير صدر تكبير كذا، اليس كل هذا حرام؟ اي طبعا، كل ده داخل في مغيرات خلق الله. رب العباد جعل، يعني ايه اعطى؟ زي ما قلنا هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو اللي جعل واحدة يعني عظمها عريض، واحدة عظمها رقيق، واحدة يعني أنفها طويل، واحدة أنفها قصير، واحدة أنفها عريض، واحدة أنفها صغير. ده ترتيب رباني، كل ده ترتيب رباني، وجعل لكل خلقة من يشتهيها، من يشتهي خلاص يتعمل كذا. مين؟ عشان العريس اللي جاي مش هيجي لها الا اللي يشتهي هذا الشكل والهيئة. وصل معنى؟ فتغيير خلق الله امر مذموم في المرأة بالنسبة للزينة، لكن امرت بكل الوان الزينة طبيعية، خاصة الزينة اللي فيها تأثير جيد في حالها. الكحل نفسه أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمد، الإثمد نوع من الكحل طبيعي، قال فإنه أجلى للبصر وأندى للدمع وأطول للرمش. فما أصبحش زينة بس، ده زينة وعلاج وصحة. الإثمد بالذات هو اسم الإثمد. أحجار طبيعية، أحجار طبيعية بيطحن، لكن الاسم ده مشهور معروف ومن أغلى أنواع الكحول الكحول الباع. واخدك معي؟ حتى الزينة اللي الطبيعية ليس لها أثر صحي ضار، على الإنسان، بل العكس يتزيد منه. فلما يقول أجل البصر وأندى للدمع وأطول للرمش، كل ده بيزود جمالها، بيزود من جمالها. فمثل هذه الزينات التي ثبتت في النصوص للمرأة أن تتزين بها. ما فيش مشكلة. والشفة الأرنبية لو دعيب خلقي ممكن تعالج. بس. لا شيء عليه. لكن يغير في الصورة الطبيعية هو ده اللي منها عنه. وضحت؟ والصورة الطبيعية متعارف عليها ومعروفة عند كل الناس. وضحت؟ فده أصل من الأصول، وده عرف عند النساء، والنساء كلها تعرفه. فالمرأة طولبت من أن تتزين للرجل حتى تغريه بكل ما يمكن لها أن تغريه، لكن الشرع جعل هذه الزينة من المرأة لزوجها لا لغيره. لزوجها فريضة واجب عليها، ولغيرها جريمة، لغير زوجها جريمة تحاسب عليه. النساء عكست الموضوع، تتزين في الشارع لكل الناس وتبقى قاعدة مع جوزها طالعة من المطبخ وريحتها بصل وتوم وحالتها حالة، تقول لي يا أخي أنت غريب. الله، وأنا مش غريب يعني الناس كلها تستمتع وأنا الوحيد اللي أحرم؟ هذه كارثة، هذه كارثة عند كثير من النساء للأسف الشديد، إنها قلبت الموازين. خارجة تبقى في أجمل صورة، وداخل البيت في أقبح هيئة. أيوة طب. والراجل يبقى غيران ونفسه يشوف الزينة دي في البيت ما بيشوفهاش. هي مطالبة من الآخر كده إن كل ليلة تكون لزوجها عروسة، تتزين زينة العرس حتى تغري زوجها وتغنيه بها عن غيرها. لكن زينة لغيره فتنة ومصيبة وكارثة، وتأثم مع كل نظرة تقع عليها، بل مع كل خطوة تخطوها خارج بيتها. فهي آثمة في سيرها، آثمة في ما تعرض له في الطريق. العدد مهم جدا، وده جانب خطير جدا، والعرف فيه جرى بهذا. والرجل يحتاج، وخاصة ان في اغلب الاحوال الرجل هو الذي يعمل لا المرأة، ويعود وهو في قمة الإعياء والتعب مش شايف قدامه. فلابد أن تتزين له زينة تغريه حتى تحمله قهرا عن يفت عينه، حتى لو نيمان ولا تعبان. ما احنا قلنا تغريه كلمة يعني ألطف شوية حاجة فتاع. بس التغريه مش حلاق. حلاق تغريه وتغويه، وتفعل كل ما بوسعها أن يعني يثير حفيظته ويحمله على أن يحصن نفسه معه. هذا الجانب طبعا جانب خطير جدا، والشريعة جاءت تأمر به وتحض عليه وتحرض فيه وتدعى النساء له بكل ما أوتيت من قوة، والرجل أمر أن يعينها على ذلك، كل ما يعينها على أن تتجمل لزوجها وتظهر أمامه بأجمل زينة مطلوب. مطلوب غسلها المستمر، مطلوب ألا يشم منها إلا أجمل ريح. الآن المرأة عكست، تبقى جالسة في البيت لا تكاد تضع طيب، وخارج البيت تضع الطيب، وتتنافس في الطيب اللي يغري الرجال خارج البيت. والإعلانات كلها في الطيب لازم يصور لك مع إزازة العطر ها الست وريحتها فايحة والرجالة كلهم بيجروا وراها ما شاء الله. طب ما تعمل كده البعلة. والنبي نهى عن هذا أن تتطير خارج البيت وجعل الطيب داخل البيت وحده. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية. اللفظة زانية لا يقصد بها الزنا الجماع، لكن مقدمات الزنا تسمى في اللغة زنا. وفي الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فسمى كل مقدمات الزنا زنا، ومنها وجود ريحها. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية، يعني مرتكبة لمقدم مقدمة الزنا. أي طبعا رب العباد حرم على المرأة أن تخرج خارج بيتها أو أن تكشف من جسدها إلا لوش الكفين فقط لغير زوجها، لغير زوجها. فبل نص الآية صريح يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين كل المسلمات يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأقل شيء تقدم المرأة خارج بيتها أن يعرف أن هذه مسلمة، حتى يتكفل كل المجتمع المسلم بحمايتها. المسلمة اللي لبست حجاب وعرفت أنها مسلمة تعين على الأمة إن مسها أحد بسوء أن يضحي الناس بأرواحهم في سبيل عرضها. فده أدنى شيء تقدمه عشان تأخذ هذه الحقوق من أمه. لكن إن خرجت عارية لا ينظر إلى أنها مسلمة كافرة، وإحنا نضحي بأرواحنا من أجل كافرة، نضحي بأرواحنا من أجل مسلمة ماشي، لكن من أجل كافرة هي تتحمل تبعات عملها، هي التي أهانت نفسها واسترخصتها. وصل المعنى؟ فدي معاني خطيرة جدا والمرأة عنها في غفلة. الشارع قدم لها بهذا الحجاب أرقى أنواع الحماية، وأمر الأمة كلها أن تضحي بأرواحها. بل إن أوذيت امرأة مسلمة واحدة يتعين على كل المسلمين في العالم الدفع عنها، فيصبح الدفع عنها فرض عين حتى يوجد من يدفع، وجد من يدفع تحول لفرض كفاية. إيه؟ تعاقب الأمة كلها، تأسم أمة كلها. فإذا ندرك هذا المعنى، دي معاني خطيرة جدا، والمرأة قد لا تفطن لها لأنها غيبت عن دينها وغيبت عن معالم دينها وغيبت عن شرعة ربها، وعايشين كله تحت تأثير الإعلام وأصحاب الأقلام والمجرمين والمجرمات. نسأل الله العفو والعافية. فإخواني هذا أصل، والعرف به جرى ألا تقع عينه منك على قبيح. المرأة تحرص ألا يرى زوجها منها شيء قبيح قط قط. أي أمر فيه قبح يلزمها يقينا أن تدريه وأن تتزين له وأن تعطيه خير ما عندها. ولذا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس فسرها بالزينة، قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحبها أن تتزين لي. يعني لا أيام الحيض غير معذور، تتزين وتتجمل، وللرجل أن يباشرها من الخارج، لكن تغري الله حقه. لا هذا الموضع، لكن تفعل معه كل شيء إلا الإدخال، إلا الإدخال. ف إيه طبعا مجهد حق الرجل قائم في أي وقت. بل نساء النبي تقول أمنا عائشة، تقول أمنا عائشة: ما كنا نقضي أيام رمضان الفائتة حتى شعبان الذي بعده لمكان رسول الله منا، لأن خايف الرسول يطلبها في أي لحظة وهي صائمة، وصائمة فريضة، ده بتاخد فرض الأيام اللي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، فتؤجل قضاء أيام رمضان لشعبان اللي بعده، لعلم أن شعبان كان الرسول يكسر فيهم الصيام فتصوم مع صيام، وخلاص ما عادش في فرصة، الوقت الواجب صار مضيق ما عاد موسع، ما في فرصة قدامها إلا شعبان. فكانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان لمكان النبي منها حتى إذا احتاجها في أي وقت يجدها، رغم أن إيه نساء النبي يعلمنا علم اليقين أن كل واحدة لها ليلة، وقد تكون الليلة ليلة صاحبتها، ومع ذلك تخشى لو صامت وجاء النبي يقبلها فتقول يعني تتأفف لأنها صائم، أو لا تحسن زين لأنها صائم. وصل المعنى إلى هذا الحد، وصل الأدب عند النساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب ده ليس خاص بهن بل أدب للأمة، أدب للأمة. فالمرأة مطالبة أن تغني زوجها في كل احتياجاته وفي كل أوقاته بكل ما تملك من جمال ومن زينة ومن تهيئة ومن رائحة طيبة، تغري بها زوجها حتى يستطيع أن يقضي وطره في الحلال ويستغني بالحلال عن الحرام. وصل المعنى ده؟ طبعا ده جانب من جانب الأعراف اللي جاءت بها الشريعة كما ذكرنا نصوص الآيات والحديث، وجعلها الرب عرفا مشروعا، ودعا النساء إليه، ووضع له ضوابط وقواعد التي إذا سلكتها المرأة سلمت ونجت وأدت حق الرجل على الوجه المطلوب شرعا. بلا نزاع، بلا نزاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن دعاها على ظهر قتب فلتجبه. يعني ظهر قتب؟ ظهر الجمل، مش لا، الجمل ليه قتب، ليه سنم، السنم ده ما تعرف شعر عليه، فإزاي الجمع عليه؟ فوضع لها أسوأ ظرف ممكن تتصوره، فلو دعاها في أسوأ الظروف تجبه، فجاب من الآخر ذكر لها ظرف يصعب فيه أي شيء على ظهر قتب. إن دعاها على ظهر قتب فلتجبه، لا تعرف تمتعه ولا تعرف تراحه ولا أعرف هو أعمل حاجة حتى على ظهر القتب، ومع ذلك أمرها بالإجابة ليبين لنا ان اي ظرف اهوى من هذا الظرف. فان وعدم الاجابة تأثم، وعدم الاجابة تأثم بها. رجل مدام له حاجة يقضي حاجته حتى ولو لم يكن لها حاجة. وكذلك هي إذا احتاجت إليه وطلبت يلزمه أن يؤدي حقها كاملا. ولذا جاء في الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: قد يكون أحدكم، شوف الأدب، قد يكون أحدكم أعجل من صاحبه. قد يسبق الرجل المرأة في الإنسان. قد يكون أحدكم أعجل من صاحبه فلا ينزع حتى تقضي صاحبته وطرها. قد يتعجل هو في الإنزال. الشريعة تأمر بهذا النص على إن يستمر يجاهد نفسه وينصب عضوة حتى تقضي المرأة وطرها كما قضى هو وطره. في رجال عنده طاقة قوية ممكن تطلبها المرأة في اليوم سنتين ثلاثة، هل يجب عليها شرعا تجيبه في ثلاثة؟ أي لا، أنا لك حديث باللي أكثر من ثلاثة، هجيب لك حديث يخوف الرجالة كله. صحابي جليل اسمه سلمة ابن صخر، سلمة ابن صخر فيه نزلت آيات الظهر. آيات الظهر جت في حادثتين، حادثة خالة بنت ثعلبة مع زوجها وحادثة سلمة بن صخر. سلمة بن صخر لما جاء رمضان أقسم يمين ظهار ألا يجامع امرأته في نهار في رمضان. قال: أنت عليك ظهر أمي إن جمعتك في رمضان. في وسط الشهر ما احتمل فجامعها في ليل رمضان، وجاء للنبي يبكي: يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: كنت إذا أتيت امرأتي عشاء لا أنزع إلا فجراء. يعني بلدوزر شغال 12 ساعة. مش قلت لكم هيبقى فضيحة للرجالة كلهم؟ كنت إذا أتيت امرأتي عشاء لا أنزع إلا فجراء، فخشيت ألا أنزع فيفوتني الصيام. فقلت امرأتي: أنت عليك ظهر أمي إن جمعتك في رمضان. قال: ما حملك على أن تحنس في يمينك؟ قال: يا رسول الله انتصف الشهر بي ومرت بليل بين يدي فلمع خلخالها على ضوء القمر فلم أقوى على صبر فجمعته. شوف إلا أغراء خلخال في ضوء القمر. حديث صحيح يا أخوان. فلم أقوى على صبر فجمعتها. فقال النبي: يا سلمة اعتق رقبة. فأمسك برقبته وقال: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه. أنا فقير لا أملك إلا رقبتي. قال: يا سلمة فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال: يا سلمة أطعم 60 مسكينا. قال: والله لا أملك قوت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لسلمة 5 أوسق، يعني ما يكفي 60 مسكين. فجمع الصحابة من أموالهم ومن قوتهم 5 أوسق. قال: يا سلمة خذ وأطعم بهم 60 مسكين. قال: يا رسول الله أو على أفقر من أهل بيتي؟ فوالله ما وجدت بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال يا سلمة أطعم به أهلك، أطعم به. خلي بالك ده يدلك على أن هذا الأمر لا علاقة له قط بالأكل والشرب. تأثير الأكل والشرب ضعيف جدا، الناس كلها شغلة نفسها يقول لك هأكل كافيار وأكل مش عارف إيه عشان خاطر ينتع شوية وفي الآخر برضه يقع. سلمة أفقر أهل المدينة، أفقر مش لا يأكل اللي هو الأهل بيته، ومع ذلك أعطاه الرب هذه القوة والطاقة العجيبة أن يشتغل من العشاء للفجر. فما تقوليش بقى فيه رجالة بعد كده. الشاهد أن سيدنا سلمة كان عنده أربع نسوة كل واحدة في ليلتها بياخدها من العشاء للفجر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما تعملش وارحم نسائك. طبعا قرار، لكن طبعا سيدنا سلمة يعني النساء لم تعمر معه كثيرا، كانت ممكن تتحمله سنة سنتين خمسة ستة سبعة وبعدين يجي لها وقت ما تحملش فتطلب الطلاق، كان يطلقها يجيب غيرها. ايه؟ حتى معذورة هي اللي كانت مريضة عزيزة وحيدة. طبعا المريضة تعذر بس، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم طبعا نادرة لكن وقعت، ورب العباد أذن أن تقع حتى تكون تشريع، يعني ينزل فيها شرعة وأحكام، وتكون للحالات النادرة ممكن تقع في الأمة في التاريخ كله، وده وارد. فالشاهد أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا عرف، يبقى لها أن تتزين وده الأصل فيها، والرجل كذلك وإن لم تكن الزينة أصل عنده كالمرأة، لكن الشارع حضده على أن يتزين هو الآخر لها كما يحب أن تتزين له. ولها علي وله عليها درجة في أن الله جعله قوام عليها، مكلف بالإنفاق عليها، مكلف بالجهد، وفي مقابل الجهد طبعا لا يطالب بكمال الزينة كما تطالب بها المرأة، لكن يكفيه أن ينظف نفسه ما بقاش جاي بعفنه وبعرقه وبحالته، ها، وعايز يعاشر بهذه الهيئة، يعني الأدب يقتضي أنه هو يتزين. يتزين هو الآخر لها، يتطيب لها، تشم منه ريح طيب كما تحب أن تشم منه ريح طيب، كل هذا يعني مشروع، وده كله يسمى عرف. ولذا جاءت الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. احنا سرحنا الوقت، خلص في ربع آية، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله.